الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 24 من شهر شعبان لسنة 1434 هجرية، الموافق للثالث من شهر جويلية 2013 ميلادية، وبمناسبة قرب مجيء شهر رمضان المبارك، لازلنا نأخذ بعض النصائح والتوجيهات في كيفية استقبال هذا الضيف الكريم الذي سيحل علينا إن شاء الله بعد أيام قليلة، وكيف نعيش في ذلك الشهر الكريم. ذكرت بعض المسائل من رسالة القول المفيد في مسائل رمضان والعيد، فيها مسائل أخرى تتعلق بالاعتكاف وصلاة العيد، نؤخرها إلى وقت آخر. وارتأيت أن نأخذ بعض الفوائد وبعض النصائح من مطوية للشيخ محمد حاج عيسى الجزائري حفظه الله، لما رأيت فيها من فوائد بعنوان كيف نعيش رمضان. نقرأ بعض الأشياء والفوائد الموجودة في هذه السطور، هذه المطوية. من النصائح التي يقدمها الشيخ حفظه الله أن الإنسان كيف يعيش في رمضان، أي كيف يستغل الأوقات في ذلك الشهر الكريم. أول نصيحة: الصيام لوجه الله، والمحافظة على الصيام الذي أرشدنا إليه الله تعالى في القرآن الكريم ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الطاهرة، وكذلك أقوال سلفنا الصالح. فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن المقصود من الصيام والمغزى من الصيام والهدف من الصيام والغاية من الصيام أن نصل إلى درجة التقوى، كما شبه بعض الوعاظ شهر رمضان بجامعة، جامعة يدخلها المسلم ليتدرب على أشياء لمدة شهر، على الأخلاق، تغيير الأخلاق السيئة إلى أخلاق حسنة، الصداقة، الصلاة، ضبط النفس، الابتعاد عن الأخلاق الفاسدة خاصة الغضب، وهكذا. ولهذا يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني بعد رمضان كاين جوائز توزع على الصائمين، هذه الجوائز فيها المغفرة والرحمة والعتق من النار والتقوى، أربعة جوائز لمن صام كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لكي يصوم الإنسان صياما صحيحا يتعلم أحكام الصيام ويبتعد عما ينقص أو يفسد الصيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه متفق عليه. إذن يبتعد الصائم عن قول الزور. الزور هو الباطل الحرام الذي يخالف الشريعة الإسلامية. فهكذا يصوم المسلم. أما من صام عن الطعام والشراب فقط ولكنه لم يبتعد عن قول الزور والعمل به، ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن كيف نعيش رمضان؟ بالصيام، بالصيام الصحيح. كذلك ثانيا من النصائح التي يقدمها الشيخ حفظه الله قيام الليل. قيام الليل هذا من وظائف رمضان في الليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. فالإنسان يقوم رمضان أي يصلي، والأفضل أن يصلي مع الجماعة لفوائد. الفائدة الأولى أنه يصلي مع، أنه يتشجع، لأن الإنسان وحده ممكن يتغلب عليه الشيطان، لأن الشيطان من الواحد أقرب وهو من الاثنين أبعد، والمؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه. وكذلك الإنسان لما يصلي مع الجماعة مع الإمام تكتب له قيام ليلة حتى ينصرف الإمام، يصلي الإنسان مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكذلك يحافظ على الصلاة، صلاة الجماعة، يعود نفسه على المحافظة على الجماعة، فإذا خرج رمضان كان قد تعود على الصلاة مع الجماعة في المسجد. من وظائف رمضان تحري ليلة القدر، يتحراها الإنسان. كيف يتحراها؟ ليس بأن يطلع للسقف ولا يطلع للسطح ويبدأ يشوف تحت عليه ليلة القدر، هذا كله من الخرافات. كما قال الشيخ بن باديس رحمه الله، قال: إن هذه الليلة ليلة عظيمة، لكن مع الأسف كثير من المسلمين أدخلوا على الشرائع الإسلامية، على الشعائر الدينية، أدخلوا عليها خرافات وأباطيل. منها ذكر أن بعض الناس يتركون قيام الليل في التراويح، وخاصة في العشر الأواخر، خاصة في ليلة 27 يتركون القيام ويخرجون إلى الصحراء أو يطلعون على أسطح المنازل ويراقبون السماء لعلهم يرون جبريل ولا ملائكة ولا عربة فيها ملائكة طح عليه ليلة القدر باش يطلب وربي يعطيه. هذا كله خرافات، هذا يجعل الإنسان يبتعد عن تحري ليلة القدر. من وظائف رمضان قراءة القرآن الكريم، وهذا لأنه شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل كل رمضان، يدارسه القرآن. فإذا الإنسان يقرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان سلفنا الصالح في رمضان عندهم قصص مع القرآن يكاد الإنسان في هذا العصر لا يصدقها. لماذا؟ لأننا نحن مقصرون. فكنا نقرأه باللي كان بعضهم يختم في رمضان عدة ختمات، بعضهم يختم عشر ختمات، عشرين ختمة في رمضان برك. بعضهم يقول لك ما شنو هذا، ما نظنش باللي صحيح. علاه نظنوا ذلك؟ لأننا مقصرون. ففي رمضان أيها الإخوة يكثر الإنسان من قراءة القرآن، يختم القرآن على الأقل يا سيدي على الأقل مرة واحدة، زوج حزاب كل يوم 30 يوم، فيه زوج حزاب شحال يولي؟ 60 حزب على الأقل. لكن مع الأسف شغلنا وأشغلنا، خاصة اللادينيون العلمانيون الذين هم فيهم الشر وهم من أسباب عدم تقدم الإسلام في هذا الزمان. كلما رأوا المسلمين يريدون أن يسيروا على نهج الشريعة الإسلامية إلا وقاموا بمخططات لتحطيم المسيرة الإسلامية، ويتعاونون مع اليهود مع الشيطان مع كل الناس، ولما يتكلموا لك على الوطنية شوف روح بل انت خائن للوطن، وهما أكبر خوانة للوطن. سلام الله، أكبر خوانة للوطن هم، يتعاونوا مع الكفار مع الأعداء، مستعدين يتعاونوا مع الشيطان، ومع ذلك نحن علينا أن نواجههم بالعلم الصحيح على منهج السلف الصالح. هذا ليقهرهم، هذا ليردهم إلى محبوش يرجعوا للصراط المستقيم. لا ندخل معهم في دوامات العنف، ما نكونوش كيما هما باش ما نخربوش بيوتنا بأيدينا. نصبر ونستمسك بالسنة، فإن الله ناصر لنا. قراءة القرآن الكريم أيها الإخوة، هذا القرآن العظيم فرصة في رمضان يختمه أقل شيء يا سيدي مرة واحدة، وأغلب الأوقات تاعنا خاصة نحن في هذا الزمن تروح الطعام، نجلس على الطعام نأكل لساعات، ففي رمضان في نهار رمضان خلاص ما كاش طعام، ففرصة الإنسان يعوض ذلك الوقت بقراءة القرآن الكريم، ولا نسقط في فخ هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن خيرات وبركات رمضان بالمسلسلات والفوازير. الفوازير هي المسابقات، مسابقات شكون غنى وقتاش غنى وشحال عندهم شعرة في راسه وشحال سجل من هدف، يشغلوننا بعض الآن من الآن يديروا إعلانات انتظرونا في رمضان مسلسل كذا وكذا. سبحان الله العظيم، كأنه رمضان موسم لتضييع الأوقات. خامسا، من وظائف رمضان الذكر والاستغفار والدعاء. على باش الإنسان يكثر من ذكر الله، باش كي يخرج رمضان يكون لسانه تعود على الذكر. يا أيها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. احنا مع الأسف قليل منا من يذكر الله كثيرا. وكذلك الاستغفار خاصة في الأسحار، لما تكون تسحر أخر السحور، وهذاك الوقت هو وقت الاستغفار. قال تعالى في وصف المؤمنين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والسحر هو آخر الليل حين ينزل رب العزة إلى السماء الدنيا. وكذلك إنسان يدعو الله في هذا الوقت، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، رواه الترمذي وهو حديث حسن. إذن الإنسان يكثر من الدعاء في هذه الأوقات في آخر الليل، عندك أزمة سكن، عندك مرض، عندك حاجة قدمها في ذلك الوقت. ودبر الصلوات المكتوبات أي قبل السلام الدعاء مستجاب. وقد ذكر الله تعالى الدعاء بعدما ذكر آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. علاها أذكر ربي هذه الآية تاع الدعاء في الآية تاع رمضان، لأنه يعني الدعاء عنده. فكان بعض الناس عنده دعاء طول العام ويدعي مازال ما استجبلوش ربي، فيقول رمضان أوجع، فرصة بإذن الله نكفر من الدعاء. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل ودعوة المظلوم، رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. ثلاث لا ترد دعوتهم، يعني دعوتهم مقبولة، يعني ما تردش على وجوههم، مقبولة. الصائم حين يفطر، وفي رواية حتى يفطر، فالدعاء مستجاب للصائم في أثناء صيامه وعند فطره. والإمام العادل الحاكم، حاكم من أصغر حاكم إلى أكبر حاكم، إذا كان عادل الدعاء بتاعه مستجاب. ودعوة المظلوم، ومن الدعاء أن يقول الإنسان عند الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. سادسا الإكثار من الصدقة، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا كريما في كل أيام السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما، الكرم تاعه ما عندوش حدود بالنسبة للبشر، كرم البشر. لكن إذا جاء رمضان زاد في الجود، فلم يبقى لجوده حد. فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، متفق عليه، ما يقولش لا. إذا عنده يعطي، إذا كان أو ينتظر حاجة يعد، وإلا سكت يسكت. النبي عليه الصلاة والسلام يسكت، إذا ما عندهش يسكت أو يعيد باش يقول لا ما يقولش لا. إذن علينا أن نكثر من الصدقة أيها الإخوة. إنسان يتصدق في رمضان، يعني لو كان يشري خبزة ويتصدق بها، تمرة، نص تمرة، شوية حليب، جرعة ماء، صدق. عود نفسك، عود نفسك على الصدقة في رمضان. علاه؟ باش كي يخرج رمضان تكون قد تعودت على خصلة حسنة وهي الصدقة. ومن الصدقة صدقة الفطر في آخر رمضان. كذلك سابعا إطعام الطعام، إطعام الطعام هذا من وظائف رمضان. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم باللي كاين في الجنة غرف، من برا تشوفها ومن الداخل وتشوف، يعني فيها خيرات. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، رواه الترمذي وحسنه. يا سلام، لمن هذه الجنات؟ شكون يعطيها؟ لمن يعطيها ربي؟ لمن أطاب الكلام. طيب الكلام يا جماعة، خير كلمات، خير كما تخير الخضرة والفاكهة لما جيت تشتري، خير الكلمات كي تهضر مع الناس، ما تخليش لسان تاعك هذا يحكم فيك. كثير من الناس يكونوا يقصروا حتى نخاف دوك يدارجوا ولا يهضروا برك. وزن كلامك، أطيب كلامك، قل كلمة طيبة. حبيت تبلغ حاجة، كاين كلمة خشنة وكلمة لينة، لماذا تستعمل خشنة؟ استعمل كلمة لينة طيبة باش تدخل الجنة. وأطعم الطعام في غير رمضان، وفي رمضان أكثر، أطعم الطعام الجيران، طيبت ابعث للجيران، عيط لصاحبك قول له أني جايب لك شوية ماكلة، أني درت شوية ماكلة أني جايبها لك، يقول لك عندي ما عليش لو عندك خليه. هكذا إطعام الطعام. كان الإمام مالك رحمه الله يحبس الدروس تاعه في رمضان، الحديثية والفقهية يحبسها. فقيل له: لماذا؟ قال: رمضان لقراءة القرآن وإطعام الطعام، مشغول قرآن قرآن قرآن قرآن وإطعام الطعام. يقرأ يوزع الطعام ولا يبعث ولاده ولا الخادم تاعو ادو الفلان روح شري كذا اعطينو طيب الطعام اطعام الطعام باش ما توليش الأنانية في الإنسان. وكان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين ولا يشترط أن يكون المطعم فقيرا، فقد كان من السلف الصالح من يطعم إخوانه على سبيل الإكرام والهدية. قال بعض السلف كان رجال من عدي يصلون في هذا المسجد، ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، إن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه. المهم تا دير واش تقدر، واحد يقول لك أنا مع أنا لازم نفطر مع أولادي مع زوجتي مع الأب مع الأم ما فيش مشكل، لكن أطعم أطعم الطعام كثر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. كي تطعم الطعام علاش تطعم الطعام؟ باش تدي الأجور تاع الصائمين، يعني مثل الأجور ولكن ما تديش الأجر تاعو، يعني ما تنقصلوش الأجر. كذلك ثامنا العمرة في رمضان، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، متفق عليه. بعض الناس يقول ما نقدرش ندير عمرة، تقدر تدير عمرة في بلادك، واش هي؟ عمرة وحجة ثاني، صلي الصبح في الجماعة وتقعد تذكر ربي حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلي ركعتين بعد طلوع الشمس بحوالي قيد رمح بحوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة، عندك حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. كاي الناس في رمضان يجيب 30 حجة و30 عمرة وهو قاعد في بلاد، ما شاء الله نعمة خيرات. كذلك تاسعا مجالس الذكر، مجالس الذكر مجالس العلم والوعظ والإرشاد لمن كان لا يحضر المجالس في غير رمضان فوجد مجالس فيجلس فيها. كذلك الاعتكاف، هذه مشروعة، اعتكاف مشروع طول السنة ولكن في رمضان أكثر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. والاعتكاف هو خلوة، يعني إنسان يخلو بنفسه في المسجد في مكان خاص، يصلي مع الجماعة وبعد يقعد في مكان خاص في مؤخرة المسجد، يكثر من الدعاء، يعتزل الناس إلا للحاجة، مش كما بعض المعتكفين وقاعد في الجامع ويقصر ويسمع الخبارات لا لا، الاعتكاف هو خلوة، تخلو بنفسك وخاصة في 10 الأواخر لكي تتحرى ليلة القدر. 11 التوبة في رمضان، الإنسان يلين قلبه ومن الجوع والعطش في القلب تعويلين وتكثر الحسنات، ففرصة لكي الإنسان يجدد التوبة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من التوبة والاستغفار، لأنه شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر الرحمة. فقد قال بعض السلف الصالح علامة التوبة البكاء على ما سلف والخوف من الوقوع في الذنب وهجران إخوان السوء وملازمة الأخيار، هذه هي علامة التوبة النصوح، كي يتفكر الإنسان واش دار من تقصير أو ذنب أو وقوع في معصية يبكي ويندم ويخاف أن يقع في الذنب في المستقبل ويبتعد عن رفقاء السوء ويلازم الصالحين. آخر نقطة الدعوة إلى الله، في هذا الشهر الكريم في رمضان تلين القلوب فرصة للدعوة. مثلا امرأة ما تتحجبش وتصوم فأنت تدعوها إذا كان من قريباتك مثلا تدعوها فتلين إلى الحجاب. كذلك من لا يصل الأرحام ومن يأكل الربا ومن يغتاب الناس ففرصة أن تدعوه لأنه هو نفسه كي يجي يدير حاجة يقول اللهم إني صائم إني صائم قال من صائم دوك نهضر فيه أقول له شوف صار رمضان كي يجي تهضر في إنسان تفكر باللي صائم فهذا يدربك على أن تترك الغيبة والنميمة بعد رمضان. إذن هذه الوظائف علينا أيها الإخوة أن نحرص عليها حتى نعيش رمضان نعيشه بإيمانيات وبعمل صالح ونذكر أنفسنا ونذكر غيرنا بذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ورضاه. نتوقف هنا لأني عندي الآن شغل وإلى يوم الأحد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.